المحور الثاني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رمضان. لكن ما السبيل إلى الجنة؟ السبيل إلى الجنة طاعة الله وترك معصيته، ومن أعظم تلك الأسباب ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك فضله وخيره، وهو الضيف الكريم والشهر العظيم الذي نترقبه بعد أيام وليال قلائل. نعمة عظيمة من نعم الله. كم من أناس كانوا معنا العام القادم ثم فقدناهم قبل هذا الشهر، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بإدراكه وبلوغ صيامه وقيامه وبركته. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت ذنبه ورفعت درجته واعتقت رقبته، اللهم آمين. أيها الإخوة، كيف ندرك بركة هذا الشهر؟ دعونا نبحث ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في نهار رمضان وفي ليل رمضان. وهذا السؤال كلفني الكثير للبحث والتنقيب عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم في رمضان. وكنت أبحث تحديدا ما العبادات التي كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. أريد أتعرف على الجدول اليومي قدر الاستطاعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. الآن ما منا من أحد صاحب عزيمة إلا وقد وضع جدوله لرمضان، جدول النهار وجدول الليل، وبارك الله فيه ونفعه بما وضع. لكني أدله على بعض المعالم ولن أطيل، لكن بعض المعالم التي كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم في نهاره أو ليله مما صدقته الأحاديث الصحيحة. كان عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ابتداء يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فيخبرهم إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في النهار؟ كان يصوم. بل كان عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام من حبه للصيام. كان يواصل الصيام. ما معنى يواصل الصيام؟ يعني يصوم النهار أحيانا ولا يفطر عند المغرب، بل يواصل يصوم الليل، ثم لا يتسحر عند الفجر، بل يواصل ويصوم النهار اليوم الثاني، ثم لا يفطر عند المغرب، بل يواصل يوم يومين ثلاثة. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني الله ويسقيني. قال العلماء ما يطعمه الله طعام، لأن هذا ممنوع في نهار رمضان، إنما يطعمه الله ويسقيه من بركة الوحي والعلم والقرآن ولذة العبادة طعاما وشرابا يكفيه عن طعام وشراب الدنيا. شوف بركة اللي يصوم صوم يتلذذ به كأنه يطعم ويسقى من الله، ما يشعر للصوم تعب، يتلذذ بصومه. هل هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل الوصال خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب الأفضل أن نعجل الفطر عند المغرب. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. أمرنا بتعجيل الفطر، فالأفضل أن تعجل الفطر. مسألة، إذا جلست على السفرة وعندي ماء وأمامي شربة، اشتقنا للشربة يا أخي، والله لذة، لذة الفطر بالصوم فرحة مشتاق لها جميعا، فرحة يفطر الإنسان بعد صومه. والتمر تأخر، أيهما أفضل؟ أنتظر حتى أفطر على تمر كالسنة، أو أعجل وأدرك بركة التعجيل ولو أفطرت على ماء أو على أي شيء؟ ماذا تفعلون؟ ها، أحيانا التمر عاد ما جاء، اللي جنبك عبره على التمر الله يحفظه، تنتظر التمر يأتي ولا تعجل؟ الأفضل تفطر على تمر ولو تأخرت، ولا تعجل ولو أفطرت على ماء؟ ايش رأيكم؟ ما هو صحيح؟ تعجل، احسنت، تعجل، لأن الأحاديث التي جاءت في فضل التعجيل كثيرة، ذكرتها لكم كلها حث وحديث قولية. أما الإفطار على التمر لم يأتي إلا حديث واحد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من حثه ولا من قوله. نعم، إن استطعت تعجل على تمر هذا الذي ما بعده، وإلا فعجل وأفطر على أي شيء. الأفضل أن تعجل بالفطر، ويجوز أن تواصل إلى السحر فقط. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أحد أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني ما تفطر المغرب ولا تتعشى بعد التراويح ولا تأكل إلا عند السحور، هذا جائز، هذا جائز. وبعض الناس يتلذذ بهذا، فترى يقوم يصلي التراويح ويصلي قيام الليل ودمعته حاضرة، إذا جاعت البطن وضمعت الكبد تحركت القلب، تحرك القلب ودمعت العين. أما إذا امتلأت المعدة بلوازم رمضان، وما شاء الله جد اللستة طويلة حقت مقاضي رمضان، تجد أننا نأكل في رمضان طعام ما نأكله طوال السنة. أنا صادق ولا كاذب؟ عندنا أكلات رمضانية خاصة برمضان ما نراها إلا في رمضان. حدثني أحد الأخصائيين الطبيين، لقيته في مسجد أيوب، يقول: يا شيخ انصح الناس. قلت: من ايش؟ قال: شف، بعد صلاة العصر ونحن نشتغل شغل كثير في الطوارئ. قلت: من ايش؟ قال: من حرائق الشربة. ولد يدخل يده في القدر وسقطت عليه واحترق، وكم من حرائق. قلت: الله المستعان. وبعدين قالوا: ادعي لنا في الطوارئ بعد المغرب. قلت: وش شربه والناس الشربة؟ ما عاد شيء. قال: لا، ما من الشربة، من حوادث التصادم، يخبون في شارع الجزائر كل واحد يبغى يلحق السمبوسة، وما أكثر الحوادث. قلت: بعدين؟ قال: ادعونا بعد التراويح. أزهم عيادة في رمضان عيادة الباطني، تلاقي الناس زحمة عنده كلهم يشكون من سوء الهضم. هل هذا شهر الصيام؟ هل هذا شهر الصيام أن تبقى النساء بهذه الساعات الطويلة بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فكان يواصل، ولك كما سمعت أن تواصل لكن إلى السحر فقط. سريعا أيها الإخوة، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان؟ كان يصوم، وكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نصوم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. انتبه أخي الكريم أن تسب أحد أو أن تشتم أحد أو أن تتكلم بكلام الشهوات. الرفث هو الكلام فيما يتعلق بأمور الشهوات كالنساء ونحوها. لا، في يومك احرص أن لا تتكلم في هذه الأشياء. نعم، في الليل لك أن تفعل مع زوجتك ما أحله الله لك، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن في النهار حتى الكلام حاول تبتعد عنه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يبطل الصيام لكنه من أداب الصوم، ولا يصخب، فإن سابه أحد، شوف إلى أي درجة، حتى لو واحد بدأ لا ترد، لا ترد بالمثل، مع أن الإنسان أحيانا ما يتحمل أن الناس يسبونه، لكن مع ذلك في يوم صومك احرص ألا تخرج منك كلمة تلام عليها أو تؤثم. فإن سابه أحد أو قاتله، بل حتى لو وصل إلى مسألة الشجار، فليقل إني امرؤ صائم، يذكر نفسه ويذكر هذا الآخر أن الصيام يمنعه ويحجزه عن أن يرد السوء بالسوء قولا أو فعلا، لا يسب ولا يقاتل. احرص على هذا في نهارك. الصوم يعلمنا ضبط النفس، ضبط التصرفات، الصبر، بخلاف ما يفعل بعض الناس. بعض الناس يسب ويشتم ويقول اوف شوفوني صائم، وهل معنى انك صمت انك تؤذي عباد الله، انك تخرج عن طور الاخلاق والاداب؟ هل هذا معنى الصوم؟ ابدا. اضبط نفسك واضبط اعصابك، هذا قد يؤذيك في طريق، وذا قد يلقي عليك كلمة، وقد تجد في البيت شيء من الإزعاج من أولادك. لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، نفس الذي تفعله هنا تفعله هنا. لا، إذا كان يوم صوم أحدكم كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه فليصم سمعه وبصره ولسانه عن الكذب والمحارم، وليدع أذى الجار، وليكن عليك يوم صومك السكينة والوقار. يوم الصوم يختلف سمتك، سمت إنسان صاحب وقار وسكينة، ولا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء. أمسك أعصابك ولا تفعل مثل بعض الناس. قال واحد، جاء واحد يشاتمه ويدفه، يدفدف فيه، فصاحبنا متذكر الحديث فماذا فعل؟ أخذه ورفعه وغنصه وضربه في الجدار وقال شوف إني صائم. ما شاء الله عليك، وش بقيت؟ ما عاد باقي شيء. امسك أعصابك، انتبه من لسانك. يوم صوم لازم تتحمل وتتعلم الصبر وضبط الأعصاب. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان؟ قد ما تتصورون، تعلمون جميعا ماذا كان يفعل. كان أحيانا في بعض السنوات، 9 رمضانات صامها الرسول عليه الصلاة والسلام، في بعض الرمضانات تدرون ماذا كان يفعل؟ كان يجاهد في سبيل الله، يجاهد في شهر رمضان. بل ما كانت غزوة بدر الكبرى، غزوة الفرقان، إلا في هذا الشهر التي قال الله فيها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولا كان الفتح الكبير، فتح أعظم بلد وأحب بلد إلى الله، فتح مكة، إلا في هذا الشهر الذي قال الله عن هذا الفتح: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن وفق الله أحدا يجاهد في ساحات القتال فهنيئا له والله، أن يدرك بركة الشهر وأن يدرك بركة هذه الحسنة. ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ليل رمضان؟ ماذا كان يفعل في الليل؟ ايش رايك ايش تفعل؟ بعض الناس ما شاء الله عليه خطط تخطيط جيد لبرنامج النهار، اما الليل فهذا سوك اللي في راسك لقه خارج التغطية. الحين افطرنا نفعل كل شيء، طلع كل اللي في راسك، حلال حرام اعوذ بالله، بل بعضهم ما يستفتح الفطر الا على معصية الله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اي شيء هذا؟ اول ما يفطر تجده يولع السيجارة: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. اي رزق هذا اللي تفطر عليه؟ ما حرم الله من اولها، من اولها هذا الذي اثر فيك الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله عليك صمت اكثر اليوم، وما باقي الا ساعات من النهار من الليل، اكملها لله رب العالمين واعلنها توبة عن هذه المحرمات. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الليل؟ بحثت عن هذا ووجدت أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان في الليل يتدارس مع جبريل القرآن. هذا العمل الأول. في الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها: كان جبريل يعارضه القرآن في رمضان مرة، وفي العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين. ما معنى يدارسه القرآن، يعارضه القرآن؟ من العلماء من قال يعني يسمع عليه، يعرض عليه القرآن، فهذا من السنة في الليل. تبحث لك عن مسمع، سمع له ويسمع لك، وتأخذ جزء من الليل في مدارسة القرآن. ومن العلماء من قال ومدارسة القرآن أيضا تدبر القرآن، فيقرأ ويتدبر كلام الله مع نفسه أو مع غيره. تجلس مجالس بعد مثلا صلاة التراويح، تجلس تتدبر فيها القرآن مع أهلك، مع طالب علم، تتدبرون كلام الله رب العالمين أنزله الله في هذا الشهر. وحسن الله سبحانه وتعالى على تدبره في هذا الشهر وفي غيره. وكان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يحرص أن يتدبر. يلا الآن، من الآن رتب نفسك، ما دخل رمضان بحث لك عن من تعرض عليه القرآن وتقرأ معه في تفسير أو في كتاب تدبر. وأدلكم على كتاب جميل كتب في 18 سنة وأعيد 3 مرات، كتاب جميل جدا مختصر ينمي معك تدبر القرآن، اختير من أكثر من 20 تفسير، كل وقفة تدبرية سطر سطرين، من كتاب من كتب التفسير. ثم في كل صفحة مجموعة من التوجيهات للعمل، سموه القرآن تدبر وعمل، أنصح به، سهل جدا وميسر. أقول هذا الكتاب القرآن تدبر وعمل يسهل عليك أن تحصل عليه. أدخل على شبكة الإنترنت واكتب القرآن تدبر وعمل، يخرج لك، ليس مطول أبدا، كل صفحة في صفحة، نفس صفحة القرآن، وأنزل، تريد تنزل سورة، تريد تنزل جزء كامل، تريد تنزل قرآن كله، سهل وميسور، واجلس أنت مع غيرك واقرأوا وتدبروا، وستجدون إن شاء الله بركة هذه المجالس. نسأل الله أن ينفعكم بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ولي إن شاء الله برنامج لعله يبث في إحدى القنوات الفضائية في كل ليلة في تفسير سورة الكهف. والله يا إخوان أحيانا الإنسان يسمع التفسير كما قال لأحدهم يقول كأني أول مرة أقرأ سورة الكهف. كم في القرآن من معان عظيمة نحن بحاجة إليها. إذن أدرك نفسك وجدول في ليل رمضان مجلس مع أهلك أو مع من ترى تتدارسون فيه القرآن. والعمل الثاني الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم بالليل ما هو يا ترى؟ ما هو؟ لعلك جعلته في النهار، الصدقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويزداد جوده وكرمه في رمضان خصوصا بالليل. فالله الله، الناس اليوم بحاجة. كم بيوت أغلقت أبوابها تعففت أن تسأل أحد، كانت في رمضان الماضي ميسورة، والآن مع الغلاء ما معها إلا التعفف. كم من ناس ما ولدوا عمل، كم من ناس ما سيكفيهم ما جمعوا إلا أيام قليلة من الشهر، كم من أناس ما استطاعوا أن يشتروا الحاجات الضرورية. فرحم الله رجل تفقد إخوانه، رمضان جعت لتتذكر جوع الجائع الذي ما وجد الطعام. فاتق الله سبحانه وتعالى وكن جوادا بالخير، فإنما تشتري رقبتك من النار. المسألة أيها الإخوة مسألة ميسورة على من يسره الله له. قد يقول بعض الناس هذا للذين عندهم يأتون بسلة غذائية أو يأتي بتفطير في المساجد. أقول لا لا يا جابر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ما عندك ماء تضيفه على اللبن أو على الإدام أو على المرق وتطعم من حولك، تفت لهم وتفت لك. سنسأل عن ماء نضيفه في مرقة ونحن نقول ما سيبنا ذل الذيل اللي معهم ومعهم، حتى نحن سنسأل. كل بما يستطيع، كل بما يستطيع. يا أخي الكريم ما أجمل أن تبدأ كل ليلة كيف توصل الصدقة، كل ليلة تبدأ كيف توصل الصدقة. تارة تفكر أنت وصاحبك، وتارة تفكر أنت وصاحب المسجد، وتارة تفكر أنت وأهلك، وتارة تفكر أنت وفقط ما تخبر أحد. وإذا بك تدق الأبواب بالليل، وإذا بك توصل الصدقة بطريقة ما علم بها أحد من الناس، وكل يوم تتفنن في إيصال هذه الصدقة اليسيرة للذي يحتاجها. بعض الناس صرف ريالات على الشهر، قسمها في ظروف، سيوزعها بطريقة. بعض الناس عنده فكرة أخرى، بعض الناس يأتيك بطريقة وفكرة ما تدري من وين صنعها. يبدعون، يتنافسون، في إطعام الطعام. يقول الزهري شهر رمضان ما هو إلا قراءة قرآن وإطعام طعام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأقص لكم قصة عجيبة قصها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن رجل أراد أن يتصدق بصدقة، وشكلها صدقة كبيرة، نكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لعظمها، وما يريد أحد يعرف أنه الذي تصدق. والله هنيئا لهؤلاء أهل الخير الأخفياء الأتقياء، ما يريد يعرف أحد أنه تصدق، بل تصور من شدة إخفاء الصدقة ما يريد حتى هو يعرف على من تصدق، لا هم يعرفون ولا هو يعرفهم، حتى لا يمن عليهم ولا يرائي فيهم. لكن ذي صعبة، كيف بتصدق على ناس لا أنا أعرفهم ولا هم يعرفوني؟ ما هم يعرفوني ممكن، لكن أنا ما أعرفهم، كيف بتلقي؟ أخذ صدقته وذهب في ظلمة الليل ورماها في بيت وانطلق، لا هم يعرفونه ولا هو يعرف البيت اللي رماها فيه. شوف كيف يفكر، كيف يخفي الصدقة. وأنت فكر كل يوم كل ليلة، كيف تستطيع أن تكون جوادا ولو بالقليل يبارك لك الله فيما عندك؟ ورماها وانطلق، وأصبح الناس في النهار اليوم الثاني يتحدثون. قلت لك شكلها صدقة كبيرة، صار الناس يتحدثون. ايش يقولون؟ قالوا ليلة امس تصدق على سارق. مين هذا الرجل غريب الاطوار؟ خلى الناس كلهم وراح يتصدق على سارق. فقال يا ربي هلا سارق، ما طاحت في البيت سارق، سرق الناس. أقول لك لا تصدقن الليلة بصدقة. حريص تصل صدقته ويبغاها خفية، لا يعرفهم ولا يعرفونه. ما قال توبة منها وخلاص العين أعرف أحطها المن، لا لا لا، يبغاها صدقة خفية. أخذ الصدقة وفي ظلمة الليل وين رماها، يمين يسار، المهم انطلق ولا يدري أعطاها من. وصار الناس يتحدثون اليوم الثاني، بشروا ساها في مكانها إن شاء الله يتمى ولا مساكين ولا مرضى. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، تصدق على ثانية، من هذا الرجل غريب الأطوار؟ أمس يضعها في يد سارق يسرق أموال الناس، والليلة يضعها في يد واحدة تأكل بفرجها بالحرام، وترك المساكين المتعففين. قال يا ربي على زانية، أطاحت الذي بيت زانية. أقول لك لا أتصدقن الليلة بصدقة. وحريص ما يبغى أحد يعرف. هذه المرة توقعوا راحت وين؟ صابت ولا خابت؟ صابت ولا خابت؟ خابت ولا صابت؟ ها؟ كلهم صواب، بيجيك العلم. فألقاها ورحل ذهب. فتحدث الناس في اليوم الثاني، لا لا لا، هذا زودها زودها، تصدق الليلة على غني، ترك الفقراء اللي في المدينة واحد صدق على غني، ما هو بحاجة صدقته. فقال يا ربي يا ربي على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأوحى الله لنبي ذاك الزمان، قل له إنك تصدقت على سارق فلعله يتعفف ويترك صدق سرقته، وإنك تصدقت على زانية فلعلها تتعفف وتترك زناها، وإنك تصدقت على غني فلعله يعتبر ويتصدق. كله المقبولة قبلها الله. وبعض الناس يجيك اليوم ينشف ريدك تقول له يا أخي تصدق، يقول وش دراني إنها توصل، وش دراني إنها ما تضيع في الطريق، وش دراني إنها تصل للمحتاج. يا أخي تصدق نشفت ريقنا، لك أجرها وصلت أم لم تصل، لك أجرها أخذها غني أو أخذها فقير، لك أجرها عند الله. وإذا وضعتها في يد من تثق بهم فقد بلغت أمانتك. أخي الكريم، خطط من الآن كيف تتصدق أنت وأهلك في كل ليلة. حدثونا عن أخت كانت إذا قاموا يفطرون أكلت تمرة وقامت تصلي، فيقولون اجلسي أكمل الإفطار، فتأخذ في الصلاة وتطيل، فيترك لها إفطارها. فإذا ذهبوا جاءت تفطر، وبعد عدد من الليالي وجدوا المفاجأة، نقصت الصحون في البيت، فاكتشفوا أنها كانت تتصدق بإفطارها على الفقراء الذين بجوارهم. ما أجمل هذا والله، وما أحلى هذه الأخلاق. أين أهلها اليوم؟ ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الليل؟ كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، وأول العشرين يخلطها بصلاة ونوم، وآخر العشر يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام. قام عليه الصلاة والسلام، يقول أبو ذر، صمنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقم بنا، حتى إذا كانت بقي السابعة من الشهر قام بنا إلى ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الأخرى، حتى إذا كانت خامسة بقيت من الشهر قام بنا إلى نصف الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني كملنا إلى الفجر، فقال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله. ثم لم يقم بنا الليلة التي تليها، حتى إذا كانت باقية ثلاث قام بنا، جمع أهله وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلنا ما الفلاح؟ قالوا السحور. طبعا إحنا حضارة ما نحتاج حد يقول لنا إيش الفلاح. حديث صحيح، حديث صحيح. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يقوم لوحده، وهذه من السنة الغائبة. لك أن تصلي مع الناس العشاء ثم تصلي لوحدك في بيتك، كما كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر. ولك أن تصلي مع الناس سنة التراويح التي سنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأصحابه، وسنها الصحابة الكرام. جعل عمر رضي الله تعالى على الناس أبي وتميم الداري يصلون بالناس، يقرؤون في الركعة 200 آية حتى يعتمد الناس على العصي، حتى يخشون الفجر. هكذا كان قيام الصحابة رضي الله تعالى عنه. عمر ما كان يصلي معهم، جعل هذا هؤلاء أئمة وهو يصلي رضي الله تعالى عنه في بيته. فهذا جائز وهذا جائز. ولضعف الناس اليوم نقول من الطيب أن يصلي الإنسان مع الناس التراويح حتى يكتب له قيام ليلة، ثم لا ينسى بقية الليل من الصلاة. اليوم صرنا نصلي ساعة أو نصف ساعة أو 40 دقيقة ثم نستكثرها على الله. دلوني على مسجد اليوم يطيل ويقرأ ما يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. هل أصبحت كل مساجدنا على حال الضعف؟ أين أصحاب الهمم؟ أين الذين يتلذذون بالقرآن أين الذين ليست لهم أعمال بالنهار أصلا ويريدون أن يؤجروا بأجر من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ أخي الكريم، خذ مصحفك وصل بنفسك في بيتك بعد التراويح، أو صل بأهلك وأطل ما شئت، فإنها الفرصة العظيمة التي لا تضيعها. وكان عليه الصلاة والسلام يتسحر مع أصحابه، يقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال: فقلت له: كم كان بين السحور والأذان أو الصلاة؟ قال: قدر قراءة 50 آية. فدل ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور وكان يتسحر مع أصحابه. فإن استطعت أن تتسحر مع أحد فهذا خير وبركة. تسحر مع المساكين، ادعوهم لسحورك، الأيتام اللي بجوارك، إيش هو؟ ماء وتزيدوا على اللبن وتسحرون، أو تزيد شيء يسير من الرز وتأكلون، ما أجمل هذا والله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رجل هلم إلى الغداء المبارك، الغداء السحور، فكان يدعو من حوله ليتغدوا أو يتسحروا معه عليه الصلاة والسلام. ما أجمل والله مائدة يأكل معك فيها الأيتام أو المساكين، كم لك من أجرها؟ أو تجد جائع والمسلمون ما شاء الله سفرهم في رمضان ممدودة؟ أخي الكريم، سارع إلى الخير، اجعل من رمضان هذا رمضان آخر، رمضان رحمة ترحم بها الناس، رمضان عبادة تقوم بها لرب الناس، رمضان تفكر وتدبر في كلام الله سبحانه، رمضان صبر وإمساك أن تؤذي أحد بقولك أو بفعل. هكذا كانوا رحمهم الله، كان عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه يتحرون ليلة القدر، يتحرونها. تصوروا من جد من حرصهم عليها، كانوا يتراءون الرؤية بالليل، وأحيانا كانت تتوافق رؤياهم من شدة حرصهم عليها، يرون بالليل أن ليلة كذا هي ليلة القدر، شدة حرصهم عليها. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على إدراكها يعتكف العشر الأواخر من رمضان، بل كان أحيانا يعتكف 20 من رمضان، ومرة ترك الاعتكاف لسبب فقضاه من شوال، قضاه. ونحن نعرف أناس كثر اعتكفوا والآن تركوا الاعتكاف، سنة، من فاتته سنة مؤكدة، من فاتته يسن له أن يقضيها. واليوم تجد الأسواق تعج في العشر الأواخر من رمضان، يا أخي لماذا لا تشتري حاجات العيد من الآن وتجعل رمضان شهر عبادة والعشر الأواخر؟ لماذا لا تحرص على هذا؟ يقول لك: أصلا هم ما ينزلون البضائع الزينة إلا 25 رمضان. سكت واحد من أصحاب المحلات: يا أخي أنتم ليش ما تنزلون البضائع إلا في ليالي القدر؟ قال: ليه نلقي للناس ما يشترون، إن نزلناها في أول رمضان دريوا عليها وشافوها، وإذا جاء وقت الشراء قالوا: دي قديمة قد شفناها. قل: طيب أنا بشتري، نزل لي. والله نزل لي البضائع جزاها الله خير قبل رمضان، ونقيت على طلبي، وقلت له: جزاك الله خير. تستطيع أخي الكريم أن تجد حاجتك قبل رمضان، قبل الزحمة، قبل ازدحام النساء في الأسواق، قبل أن يذهب عليك ليل رمضان وفلان وين في السوق، ايش معه؟ القميص طلع قصير على الولد وراح يبدله، والليلة الثانية قال: عزكم الله الجزمة ضاقت على البنية وراح يبدلها، وبعدين وبعدين آخر شيء الحرمة ما عجبها الطلب كله رد كله. وصاحبنا من ليلة إلى ليلة في السوق. ليش يا أخي تضيع هذه الأوقات أفضل أوقات العام أفضل ليالي العام في أخبث الأماكن في الأسواق؟ لماذا يضيع عليك هذا؟ السبب أنك ما جهزت ما استعدت. استعد لها وأعد لها لعل الله أن يرزقك بركتها. قربت الإقامة وفي ختام هذا المجلس المبارك الذي استمتعنا به كثيرا بجلوسكم حفظكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء من أوقف هذه الأرض وجعلها بيتا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يدخل عليه النور والسرور هذه الساعة في قبره. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن تصله هذه الدعوات رضوانا ورحمة من رب الأرض والسماوات، فجزاه الله تعالى خيرا مات وما انقطع عمله، بل جعل هذه الصدقة الجارية تصل إليه فبارك الله فيه وفي ذريته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي خير الجزاء من بنى هذا المسجد وأنفق عليه من ماله واجتهد في بنائه حتى قام، وكم دفع فيه لكي يكون بهذه الصورة الطيبة المرضية، فجزاه الله تعالى خيرا يوم أن لم يبخل بماله في أن ينفق ويجهز بيتا من بيوت الله سبحانه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين القائمين على هذا المسجد بعمارته العمارة المعنوية كما عمر من المتصدقين العمارة الحسية، يعمروه إن شاء الله بالتراويح وبالفرائض قبلها وبدروس العلم وبحلقات القرآن. فإني لا أزكي هؤلاء القائمين على هذا المسجد، فقد عرفتهم بالخير، عرفتهم بالبركة في حلقات القرآن وفي الإشراف عليها، والبركة في حلقات النساء وفي الإشراف عليها. عرفت مؤذن المسجد بالإشراف في حلقات النساء، وإمام المسجد بالإشراف على حلقات الرجال، وعرفتهم في الخير والدعوة جزاهم الله تعالى خير الجزاء. وعرفتهم كذلك في طلب العلم على يد مشايخ وعلماء هذا الوادي، فبإذن الله عز وجل يكون هذا المسجد خيرا ونورا على أهله بتدريس العلم والحث على العمل وإخراج الشباب والفتيات على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأوصيهم أشد الوصية أن يتقوا الله تعالى في الناس، وأن يستعينوا بهم ما استطاعوا بالرفق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الأئمة أن يترفقوا بالناس ويخففوا عليهم. فأسأل الله أن يعينهم وأن يسددهم وأن يعيننا معهم على هذا الخير، حتى نحيي هذا المسجد إن شاء الله بالخير، هذا بماله وهذا بجهده وهذا برأيه وهذا بمرابطته في المسجد، فالمساجد ما تقوم إلا بأهلها. نسأل الله أن يعين على ذلك. وقد جاءني تنبيه يقول انتشرت هذه الأيام حمى الضنك خاصة في الوادي، فهل من توجيهات؟ فأقول سلمكم الله، جاءتنا الإشارة من مكتب الصحة ومن إدارة مكتب الأوقاف بتنبيه الناس خصوصا في المناطق من حولنا هذه أن يأخذوا وسائل الحذر والوقاية من انتشار حمى الضنك، ولعلهم رصدوا بعض الحالات في مكان قريب منها هنا. وهذه الحمى سبب من أسباب التي قدرها الله على عباده، وإذا كان الناس على استعداد جيد لمواجهتها فإن الله سبحانه وتعالى بعونه يحميهم من خطرها، وإذا أهملت فإنها قد تضر الناس. وسمعتم وسمعنا قبل أيام أنها حصدت أعدادا من الناس في محافظة شبوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يجعل هذه لهم شهادة. فلنحرص على اتخاذ الوسائل التي نستطيعها للحد من انتشار هذه الحمى، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، فأرجو ممن هو متخصص في هذا الجانب من الأطباء أن يحرص على توعية الناس بوسائل الوقاية، وأن نحرص جميعا وأن تحرص مجموعاتنا التطوعية على نشر ما ينبه الناس إلى هذه الوسائل وكيف يستطيعون أن يحدوا من خطرها، أو كيف يستطيعون أن يكتشفونها الاكتشاف المبكر، وما هي جرعات العلاج التي ينبغي المسارع بها. فإن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقيمت هذه المحاضرة بمناسبة افتتاح مسجد الكوثر بالقرن بمدينة سيئون. جزى الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في التقوى للتسجيلات الإسلامية، حضرموت سيئون، هاتف 05-40-6963، جوال 777-44-76-11. ونحيطكم علما بأن كافة الحقوق محفوظة، ودمتم في رعاية الله. حكايات حاجات بلغت على الأزمان.